إذا أدرك العقل قبحها، لأن حكم الله مبناه ما في الأفعال من حسن أو قبح، فإذا لم يرد في الشرع حكم لمسألة ما فمعنى ذلك أن الشارع أذن لنا أن نرجع إلى العقل لنستمد منه الحكم بناء على ما في الفعل من حسن أو قبح. وعلى رأي أصحاب القول الثاني والثالث لا يكون العقل مصدرا للأحكام، وإنما يؤخذ الحكم من مصادر الفقه الثابتة وليس العقل منها. ومصادر الحكم القرآن والسنة والإجماع والقياس، وهناك ستة مصادر أخرى سيأتي في الكلام عنها في مصادر الحكم الشرعي، ولم ينص العلماء على أن العقل من مصادر الحكم الشرعي. المحكوم فيه، الفصل الثالث المحكوم فيه، ما احنا خدنا كم فصل؟ الأول هو والثاني الثالث، بقى الفصل الثالث في الحكم هو المحكوم فيه. المحكوم فيه ما هو المحكوم فيه؟ قال هو ما تعلق به خطاب الشارع، هو ما تعلق به خطاب الشارع، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. المحكوم فيه الوفاء بالعقود. أقيموا الصلاة، المحكوم فيه إقام الصلاة. قال المحكوم فيه هو ما تعلق به خطاب الشارع، وهو لا يكون إلا فعلا. المحكوم فيه لا يكون إلا إلا فعلا، إذا كان خطاب الشارع حكما تكليفيا. إذا كان الخطاب حكم تكليفي يبقى لابد أن يكون محكوم في فعل. وأما في الحكم الوضعي فقد يكون المحكوم فيه فعلا وقد وقد لا يكون، زي ما قلنا والسارق والسارقة فقطعوا أيدي، السرقة سبب لقطع اليد وهي من أفعال المكلف، وأقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس سبب لوجوب الزكاة والصلاة وليس من أفعال المكلف. يبقى المحكوم فيه في الحكم التكليفي لابد أن يكون فعلا للمفعل للمكلف، وفي الحكم الوضعي قد يكون فعلا وقد وقد لا يكون، ولكن يرجع إلى فعله، كشهود شهر رمضان الذي جعله الشارع سببا لوجوب الصيام، والصيام فعل المكلف، والمحكوم فيه يسمى أيضا بالمحكوم به، ولكن التسمية الأولى أفضل وأولى، نسمي المحكوم به والمحكوم فيه المحكوم فيه. فقوله تعالى وآتوا الزكاة، الإيجاب المستفاد من هذا الحكم تعلق بالفعل المكلف، هو إيتاء الزكاة، فجعله واجبا. ولا تقربوا الزنا، استفدنا من هذا النهي التحريم، تحريم الزنا، التحريم مستفاد من هذا الحكم تعلق بفعل مكلف هو الزنا، فجعله محرما. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، الأمر هنا للإيجاب والند. طب الدليل؟ القرينة جت بعد كده، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تمن أمانته. الندب المستفاد من هذا الحكم تعلق بفعل المكلف وكتابة الدين، فجعله مندوبة. قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، النهي هنا الكراهة، الكراهة المستفادة من الحكم تعلقت بفعل مكلف وإنفاق الخبيث فجعلته مكروها. وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، الأمر هنا للإيه؟ للإباحة. الأمر هنا للإيه؟ لأن الانتشار قبل الصلاة للإباحة، يبقى الأمر بعد الحظر يرد الأمر إلى أصله، الأمر بعد النهي يرد الأمر إلى إلى أصله. فإن كان قبل النهي واجبا يبقى واجب، وإذا كان قبل النهي مباحا يبقى مباحا. قال وقد تكلم الأصوليون عن الأفعال التي تعلق بها التكليف من ناحيتين، الأولى من جهة شروط صحة التكليف بها، والثانية من ناحية الجهة التي تضاف إليها هذه الأفعال. ونتكلم إن شاء الله فيما يلي عن كل ناحية في مبحث على حدة، من جهة شروط صحة التكليف ومن ناحية الجهة التي تضاف إليها هذه الأفعال. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.